نعم. تقول بالنسبة للكتم إذا وضعته المرأة على رأسها فضيلة الشيخ. ليش؟ تقول عن الحنة يا شيخ. لا بأس. لا بأس. جزاكم الله خير. شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال آخر. تفضل.